الجزء. فقال لك انا رصيد ربنا اللي قايل القران، ولذلك جاء برصيد ما يوجد الان وما يمكن ان يوجد بعد الان. ازاي؟ قال لك ايه؟ ولا اصغر من الذره. طب اصغر من الذره يبقى ايه؟ مش بعضه. طب شو بقى، مش قال ولا صغير عن الذره؟ اصغر. واصغر تقتضي امرين اثنين، فيه صغير عن الذره وصغير عن الذره واصغر من الذره، يبقى كم مرحله؟ يبقى فتت المفتت، فلنا في القران رصيد عليه. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. ذكر يقول ولا اصغر من ذلك، المهم يقول لك انت اسمنا دي اصغر ودي اصغر، ما قال له ما تشوف اللي بعده، ما تشوف اللي ايه، ما تشوف اللي بعده. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. الله. طب تعالى كده، لا يعزب عن علمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك الا في، الا اذا رايت استثناء. مش الاستثناء دي يخرج من اللي قبله؟ جاء القوم الا محمد، يبقى محمد جه ولا ما جاش؟ طب الا جت فين؟ يبقى اذا الا في كتاب المبين يعزب عن علم الله. نقول له لا، انت ما تمشيش في الايه كده، لا يعزب عن علمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء، انتهينا خلاص. وبعدين هات كلام جديد، لا رجل في الدار مثلا، تقول لا اصغر ولا اكبر الا في كتاب مبين. يبقى بس العلم مش بس ده، فيه مكتوب كمان، فيه مكتوب. امال هنطلع على الكتب بتاعتنا ازاي؟ في مكتوب علشان يبقى حجة على مين؟ طب الذي يحتفظ بوثائق مكتوبة يحتفظ بالوثائق المكتوبة عليه ولا له؟ إن كان له دين يحتفظ بالاثنين، مش كده ولا لا؟ وإن كان يعني كده وكده يحتفظ باللي له. أم قال لك طب إذا كان الله قد حفظ هذه الأشياء في كتاب مكتوب علشان تبقى حجة له ولا لا؟ عشان تبقى حجة مين؟ حجة له. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، ايش جابها بعد عالم الغيب وما يكذبش عن باله كذا وشغلانه؟ لان الله قد يفيض على بعض خلقه فيوضات امداد من عنده، فيوضات الامداد على قدر رياضات المرتاضين. فهب ان واحد مثلا ربنا ابدله نفحة كده وقال له، يبقى اوعى تفهم انها من عندك، انما من عند مين؟ من عند العالم الغيب اللي ما يفاش عليه. يبقى ما يقالش ان فلان او الولي علم غيب ولكنه علم غيبا، مش عالم غيب انما ايه؟ معلم غيب. الغيب ده ما غاب عن الناس، مرة يغيب عنك ولا يغيبش عن غيرك، ما يبقاش غيب. الرجل اللي يسرق منك حاجة انت مش عارفه، انما اللي سرق عارف ولا مش عارف؟ واللي دلاله واللي تاوى واللي دلس عليه عارفين ولا مش عارفين؟ الجن اللي كانوا مثلا في المكان عارفين ولا مش عارفين؟ يبقى ده مش غيب مطلق. يبقى الغيب اما ان يغيب عنك ولكنه لا يغيب عن غيرك، ما يبقاش غيب. وقد يغيب عنك وقتا ولا يغيب وقتا اخر، زي أسرار الكون اللي موجودة فيه دي اللي كل يوم بنكتشفها دي، جاذبية. طب ما كانت غيب وبعدين دلوقتي بقت مشهودة كده. الله،

نقوم نقول له طب الآيات القرآنية، قال لي اقرأ إن شئت قولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، عشان قيوم خلاص، يعلم إيه له ما في السماوات وإيه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء أن يحيطوا إيه، يحيطوا بعلمه، يهديهم للمقدمات، فإنما من اللي يحيط، هم لا هم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بإيه، بما شاء الله، يبقى هم اللي يحيطوا، لأن عملوا مقدمات تي تي تي تي، أو ربنا ادالهم تطور كده من الله، ولا يحيط، نسب الإحاطة لمين، للبشر، للبشر، ولا يحيطون، نسب المشيئة له والإحاطة لمين، للبشر. أهو ده بقى النوع بتاع الابتكارات وبتاع اللي مش عارف. لكن الغيب التاني اللي لحدش يعرفه أبدا، ولا له مقدمات، ولا عايز ربنا يظهره تطوعا وتفضلا، يفضل عنده سر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى مين اللي يظهر؟ الله. يديه لمين؟ لمن ارتضى من رسول. خلاص. يبقى إذن المبدأ في أن الله يفيد من غيبه الذاتي على بعض إيه؟ على بعض خلقه. القرآن كله فيه غيب أفاضوا على الرسول ولا لا؟ وتحققت الأحداث كما جاء في القرآن ولا لا؟ تمام ولا من؟ تمام. يبقى ده هل محمد يعلم غيب؟ إنما إيه؟ الهبة كده جت علشان يؤيدوا بالإيه؟ بالمعجزة. هذه الهبة إن كان ربنا عين فيها من رسول، يبقى دي مش للحصر. ليه؟ قال لك لأن الرسول أسوة، والرسول أسوة، وقال الله لأمته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وحده واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومدام فيه أسوة من الرسول، يقول لهم اللي يعمل عمل الرسول كده برضه ايه، يجي له هبة كده، السلاح بس الهبات مش ملكية، مش فتح دكان عشان كل واحد يروح يقول له كذا، يقول له كذا، يفتح الدكان بتاع الغيب كده يقول لك لا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا لين انها هبات تحدث. ليه؟ قال لك علشان الرجل اللي له سمت الطاعة وسمت الالتزام، وبعد ذلك الناس يشوفوا له حاجات كده ما هياش، يقوم يشجع الناس انهم يبقوا زيه، يبقى بيعملها لمين؟ لفت للناس، انما ما يدهلوش وظيفة بقى، مش علام غيوب بقى، مش كل واحد يروح له يقول له بقى مش عارف ايه وبتاع. ولذلك شوف الدقة القرآنية، قال لك ايه؟ وعنده مفاتح الغيب، ما اداش المفتاح لحد، المفتاح عنده، الولي ياخد الهبة بتاعته، المفتاح عند ربنا، يرجع المفتاح، ما هي الشغلانة بقى. إذن كلمة أولياء الله عايزين نشوفها بقى، كلمة ولي من ولي من وليه يليه، وليه يليه عن إيه؟ قرب منه، ومدام قرب منه يبقى هو أول مفزع، إن جت لأي حاجة يبقى أول، ومدام قرب منه يبقى هو اللي ينصرني، ومدام قرب منه يبقى هيفيض عليا، إن قربت من عالم الدين شوية علم، إن قربت من واحد قوي اللي حاجة اللي ما اقدرش اشيلها يشيلها لي، إن قربت من واحد غني نحتاج يديني ولو قرضا. الله. يبقى إذن ولي يعني إيه؟ الولي يعني إيه؟ القريب، ويتبع القريب أنه إيه؟ الناصر والمعين، خلاص؟ والموالي. كلمة ولي بقى تطلق مرة لله، إزاي؟ فالله هو الولي، لا لله وحده، فالله هو الولي، أنت تقرب عنده وتبعد عنده، وده يقرب منك وتبعد عنه، إنما القريب من الكل مين؟ فالله هو الولي لوحده كده، أي الولي المطلق،